أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام خير لكم إن كنتم تعلمون. قالوا قتلوه أو حرقوه